هذا مستمع رمز لاسمه بألف سين عين الدعيس، له عدد من الأسئلة سنعرض لبعضها في هذه الحلقة. يقول في أحدها: إنسان إذا نام عن صلاة الفجر فإنه لا يؤديها على الإطلاق، اعتقادا منه أنه إذا فات وقتها سقطت عنه، ما هي نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين معلم البشرية الخير محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فإن الواجب على كل مسلم أن يعلم كيف يعبد الله جل وعلا، وأن يسأل إذا جهل، وأن لا يعتمد على نفسه في أداء العبادات أو قضائها. وما ذكره السائل من أن إنسانا إذا لم يصلي الفجر في وقتها لا يؤديها أمر عظيم وخطأ جسيم، ولأنه عن جهل أرجو أن الله جل وعلا يعفو. والواجب علينا أن نأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في مثل هذه الحالة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نام هو وأصحابه في إحدى سفراتهم عن صلاة الفجر فلم يوقظهم سوى حر الشمس، فلما قاموا أدوا الصلاة. فالواجب على الإنسان أن يسأل عن أمور دينه. الإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد لا يعرفها سأل عن تلك البلد، ما الذي يحتاج إليه في هذه الرحلة، وكيف ينزل فيها، وما السبيل، مع أن الرحلة قصيرة والنزول أقصر، وأما الرحلة الأمام التي أمامنا فهي رحلة طويلة، والمكث في المرحلة الأولى منها مكث طويل لا يعلم مداه إلا الله، والزاد الذي نحتاج إليه العمل. فينبغي لنا أن نتقن العمل الذي يكون زادنا في رحلتنا وعدتنا يوم نلقى ربنا، وما ذاك إلا بالمحافظة على شعائر الدين. صلاة الفجر من الأسباب القوية البينة الظهور، إنما تفوت على الإنسان بالسهر الطويل في أول الليل والسمر المتواصل واستحلاء الأحاديث أو ما سوى ذلك مشاهدات لا تأتي على إلى الناس بخير. ولو أن الناس يتقون الله في ذلك فلم يسهروا إلا فيما هم محتاجون إليه حاجة تلزمهم به، كتحصيل علم أو قيام بعمل وظيفي يتعين أداؤه، لوجدوا من الله العون على الاستيقاظ في آخر الليل. هذا الذي مرت عليه مدد لا يصلي الفجر جهلا منه أرجو أن الله جل وعلا يعفو عما مضى، ولكن عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من النوافل ليتقرب بها إلى الله، لعل الله جل وعلا أن يعفو ويسامح، فإن الله سبحانه وتعالى عفو كريم والله المستعان. سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني لهذا المستمع يقول فيه: إنسان عليه دين لشخص ما نسي أن يؤديه له في حينه، ثم إن هذا المديون سافر إلى بلد آخر قبل سداد ما عليه، وحين تذكر هذا الدين نسي اسم الشخص الذي أعطاه المال، وهو الآن حريص على أداء ما عليه، ولكن يوجد مانع: أولا بعد البلد، ثم عدم تذكر اسم هذا الدائن، فماذا يجب عليه، وهل يأثم إذا مات؟ عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يعمل ما يقدر عليه ولو بالسفر إلى تلك البلد، لأنه فيما يبدو لو سافر لعرف مكان الشخص، وإذا عرف مكانه استطاع أن يعرف اسمه بالسؤال عنه، لأن من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أعانه الله على أدائها. وكون هذا السائل نسي يعفيه هذا النسيان من الإثم في هذا التأخير، لكن بعد التذكر عليه أن يسعى بالأسباب الموصلة التي تعينه على أداء ذلك الحق لأهله. فإذا تعذر عليه إيصال ذلك المال والله يعلم أنه تعذر عليه، فليبذله في وجوه البر عن صاحبه رجاء أن يقبله الله جل وعلا عن صاحبه، ورجاء أن يبرئ الله ذمته. لا بد من العمل الذي يعتقد أو يعينه على الوصول إلى الغرض، وهو براءة الذمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة التي رمزت لاسمها بميم سين عين من خميس مشيط لها عدد من الأسئلة، تقول في هذا السؤال: عندما كان عمري 16 سنة أو 15 سنة ابتليت بوسوسة في صلاتي ووضوئي، وكنت عند كل فرض أعيد صلاتي ووضوئي 6 أو 7 مرات، وكنت قبل كل إعادة أتألم وأحزن وأبكي وأغرق ملابسي من كثرة الوضوء، وتحترق أعصابي من كثرة إعادة الصلاة، فأضطر إلى الحلف بالله والقسم به، وآخذ المصحف وأقسم عليه، ووصلت بي الحالة أن نذرت لله بأني لن أعيد الوضوء أو الصلاة، ورغم كل هذا فإني أعيدهما، وكنت أقول عند الحلف: أقسم بالقرآن، أو أحلف بالله، أو أقسم بالله، أو نذرت بالله العظيم بعدد ما في الأرض من حصى وطين بأني لن أعيدها ثم أعيدها، وقد من الله علي سبحانه وتعالى بعافيته ورحمته، وأريد أن أعرف ما حكم هذا، أفيدوني فيه جزاكم الله خير الجزاء. لا شك أن الوسوسة التي ذكرتها هذه السائلة نوع من الأمراض، والحمد لله على شفائها، ونسأله جل وعلا أن يشفي كل مبتلى بمرض من هذا النوع أو غيره. أما ما ذكرته من النذور فهذه لا تسمى نذورا، وإنما هي أيمان، لأن هذا النذر إنما هو قرين اليمين، ولأنه كثير أرجو أن يكفيها أن تكفر كفارة يمين واحدة عن جميع ما سبق، ثم لا شيء عليها إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما توجيهكم فضيلة الشيخ لمن حصل له ما حصل لهذه المستمعة؟ نصيحتي لجميع من ابتلوا بمثل ما ابتليت به أن يستعينوا بالله ويكثروا من ذكره، وإذا جاءتهم هذه الأمور أن يكثروا من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويديموا الذكر ذكر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ثم يلحون على الله في الدعاء، لا سيما في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة كجوف الليل الآخر وكآخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر، يلزم المصلي من رجل ومرأة مصلى محتفظا بطهارته، ثم يشتغل بذكر الله جل وعلا عازما ألا يقوم من مجلسه إلا لصلاة المغرب، لأن المرأة في صلاة ما انتظر الصلاة، ويدعو ويسبح، يجعل وقته هذا مقسوما بين ثناء وتمجيد لله ودعاء ورغبة فيما عنده، وبحول الله يحصل له مراده. لكن ينبغي ألا يمل وألا ييأس إذا طال انتظاره، فإن الله جل وعلا قد يؤخر إجابة الدعوة لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وهو أعلم بمصالح خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم إذا تفاقم الأمر أن يجمعوا بين الأدوية عن الشرعية من كلام الله وكلام رسوله، الأدعية يجمعوا إليها الأدوية الطبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فما من داء يصيب الأبدان والقلوب إلا وله دواء، وقد يكون هذا الدواء دواء ماديا من العقاقير والأعشاب والأدوية، وقد يكون دواء شرعيا من الكتاب والسنة، وقد يكون مجموعا بين هذا وذاك. فإذا وفق المعالج من طبيب أو متعالج إلى الدواء الكافي وكان الله جل وعلا قدر نفعه شفاه الله بذلك الدواء. فنسأل الله أن يوفق كل مبتلى للأخذ بأسباب الخروج من الابتلاء، والله أعلم. آمين رب العالمين. لها سؤال آخر تقول فيه: لدي جدة صلاتها غير صحيحة على الإطلاق، ليس فيها ركوع، وتسلم تسليمة واحدة، وتصلي جالسة وهي كبيرة في السن وتنسى، علما أنها لا تعيش معنا، وإذا قلنا لها شيئا لا تفهم، فهل ننصحها حتى لو كانت لا تفهم؟ إن كان هذا الركوع المفقود والسجود إنما طرأ بعد عجزها عن القيام والركوع والسجود، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن أدى ما يستطيع فإن الله لا يؤاخذه بما لا يستطيع. وإذا كانت تستطيع ولكن لا تفقه، فينبغي أن يواصل معها التعليم والتوجيه بالرفق، فإن الكبير قد لا يتقبل التوجيه وقد يأنف أن يتلقى تعليما من هو دونه في سن، فينبغي الصبر معها والاحتساب، وأرجو أن الله جل وعلا ينفعها بذلك، والله إن شاء الله. جزاك الله خيرا. السؤال الأخير لهذه المستمعة تقول: نحن في نهار رمضان نوقد في التنور ونشم رائحة الدخان، وقد قرأت في كتاب فتاوى الصيام أن رائحة البخور تفطر، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان حراما فإني لا أدري كم عدد الأيام التي شممت فيها الدخان، كما أريد أن أعرف ما معنى البخور الذي يفطر الصائم. إذا أطلق لفظ البخور فالمراد به ما يوضع من طيب على الجمر يتبخر به، وإنما يسمى بخورا لأن هذا الدخان بمنزلة تبخر ما في تلك الأوادم اللدونة، لأنه إذا انتهى ما في العود من اللدونة انقطع الدخان وصار جمرا. أما أن الدخان أو الروائح تفطر فمحل خلاف، والصحيح أن الصوم لا يفسد بالروائح، ولذلك إن شاء الله لا شيء عليكم فيما يدخل أنوفكم من روائح دخان أو غيره، والله أعلم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذه بعض الأسئلة لأحد الإخوة المستمعين، يقول في سؤاله الأول: عند الرفع من الركوع هل يضع الإنسان يديه على الصدر أم أنه يسبلهما؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نقلوا نقلا كاملا حالف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره، ما كان أمورا بيتية نقلتها إلينا لنا نساؤه رضي الله عنهن، وما كانت من أمور خارج البيت نقلها لنا أصحابه رضي الله عنه الجميع. ومما نقلوه أنه إذا وقف صلى الله عليه وسلم يصلي كما في صحيح البخاري، وضع كفه اليمنى على كف وساعد يده اليسرى، وهذا الوصف يصدق على ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ومن قال إن ذلك خاص بما قبل الركوع فإن قوله محتاج لدليل يسنده، ولا أعلم دليلا يدل على ذلك. وكل من يقول قولا ثم لا يستطيع أن يسنده بنص من الشارع صلى الله عليه وسلم فقوله محل عرض يمكن أن يقبل ويمكن أن يرد، لأن الكلام الذي لا يرد إنما هو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأنسب والأولى والأقرب لمحاكاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع المصلي إذا رفع من الركوع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى، وما قبل الركوع كما بعد الركوع. أما أن يضعهما تحت الصدر أو على الصدر أو فوق السرة فهذا لم يأتي حديث صحيح يخصص الموضع. وما قيل إن الصحيح أن نضعهما على الصدر فالحديث نفسه فيه مقال، وثبت عن بعض الصحابة أنه يضع يده فوق سرته، وبعضهم يضعها تحت الصدر، والأمر واسع في هذا. ومن قال لا يصح إلا فوق الصدر فإن قوله محتاج إلى دليل، ولا دليل سالم ولا دليل سالما يسند قوله، والله أعلم. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول فيه: متى يكون دعاء القنوت في الوتر، بعد الركوع أم قبله، وهل هناك خلاف بين العلماء؟ بالنسبة للوتر لا أعلم خلافا أنه بعد الركوع، وإنما الخلاف في القنوت بعد صلاة الفجر وفي الفرائض. من أهل العلم من يقول قبل الركوع، وقول الجمهور القائلين بالقنوت إنما هو بعد الركوع عند الرفع من الركعة الأخيرة يحصل القنوت. وأصح حديث فيما يتعلق بقنوت الوتر والتهجد إنما هو الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وهو حديث لا بأس به، والله أعلم. السؤال الثالث لهذا المستمع يقول: متى يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل هو بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ يقال هذا الدعاء بعد الأذان، واختلف هل يقال بعد الإقامة أو يقال اللهم أقمها وأدمها. الصحيح أنه يسوغ قوله بعد الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإقامة أذانا كما جاء في الصحيح: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فسمى الإقامة أذان لأنها إعلام، والأذان في اللغة الإعلام، فهي إعلام للمصلين أن وقت إقامة الصلاة وتقدم الإمام قد حان، فيسوغ أن تقال بعد الانتهاء من الإقامة، والله. السؤال الأخير لهذا المستمع: هل ينبغي وضع اليدين على الأذنين عند الأذان عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وهل لابد من الالتفات في ذلك الوقت يمينا وشمالا، وما الدليل؟ يبدو أن السائل إنما يقصد بذلك المؤذن، يبدو هذا. هل يضع أصبعين في أذنيه؟ وضع الأصبعين في الأذنين إنما هو ليكون الصوت أندى وأقوى، لأن الأذنين منفذان، فإذا أغلق صار الأذان من موضع واحد، ثم الأذنان تسمعان الصوت وهو يؤذن الإنسان، فإذا أسكر الأذنين سلم من شيء من التشويش عليه في مسامع. فهذا هو الأساس في وضع الأصبعين، ثم هي السنة وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الالتفات فالمقصود به أن يبلغ الصوت إلى أقصى مدى ممكن، فهذا إنما يكون إذا كان المؤذن يؤذن بغير آلة جهاز التبليغ. أما إذا كان يؤذن بأجهزة التبليغ المكبرة فإنه إذا التفت عن الجهاز الآخذ للصوت خف ما يأخذ فتدنى الصوت، فتوجيه المؤذن فمه إلى الجهاز الآخذ أولى من التفاته، فإن هذا الالتفات لم يقصد فيه العبادة، وإنما قصد به أن يبلغ الصوت أقصى مدى ممكن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع الذي رمز لاسمه بألف سين عين الدعيس، يقول فيه: امرأة متزوجة ولكنها لم توفق في زواجها، فقررت ترك الزوج، وما زالت عند أهلها مفارقة له، وهي على ذمته، وهو راض بوجودها في بيت أهلها، فهل تأثم إذا خرجت من بيت أهلها لتزور أحدا أو لتقوم بأداء واجب؟ الخروج الذي لا يترتب عليه محذور وأمور محرمة لا حرج فيه، وإذا كان خروجها من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي فهي آثمة، فليست الزيجات مبنية على المودة والمحبة، بل قد يكره المرء أو المرأة قرينة ويكون الخير فيما قد كره، وقد يحبه ويكون عكس الخير فيما أحب، بل على الزوج والزوجة أن يحتسب وأن يصبر وأن يجتهد في ذلك. ثم هي لا ينبغي لها أن تخرج إلى أمر يكره زوجها خروجها إليه. وأما رضا الزوج في ذهابها عند أهلها، فإن كان يرجو أن تتراجع عما كانت عليه من العزوف فحسن، وإن كان إنما يريد أن تبقى رهينة أسيرة في عقده وذمته فينبغي أن يكون الأمر بين إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول: ما المقصود بقول الله عز وجل في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله؟ النسء في اللغة التأخير، والنسيء هو التأخير، وكانت العرب تعظم الأشهر الحرم ويتجنبون فيها القتال والاقتتال، وكان أمد الأشهر المتوالية يثقل عليهم، والأشهر الحرم المتوالية هي القعدة والحجة ومحرم، فكانوا لأنهم ألفوا الإغارات والسلب والنهب تضيق صدورهم بطول هذه المدة، فاخترعوا لأنفسهم أمرا خالفوا فيه أمر الله، فقاموا ينسؤون محرم يؤخرونه ويجعلون محرم صفر وصفرا محرم، فيؤخره عاما يجعلون محرم هذه السنة مثلا في مكان صفر، ويقدمون صفر ليستبيحوا القتل والتقتيل، ويعيدونه في السنة التي تليها، وكان لهم من ينسأ لهم هذه الشهور من العرب شرف يقتسمونه، وهو شرف مرضي محرم. ولذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. وقوله يواطئ عدة ما حرم الله يعني أنهم إذا أحلوه العام الثاني قصدهم حتى لا يختلف الأمر عليهم، وليبقوا عارفين موطن كل شهر من شهورهم، فلو استمروا على النسيء لا ربما نسوا أن الأشهر ثلاثة متوالية، فكانوا عاما يكتفون بشهرين متواليين وعاما يجعلونها ثلاثة أشهر متوالية حرم، إمعان بالضلال كانوا عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن معنى قول الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. نصيحة للسائل أن يقتني كتابا من كتب التفسير يرجع إليه. الإرجاء هو التأخير، فهؤلاء الذين هم مرجون لأمر الله يعني أنهم لم تحصل التوبة عليهم، ولم يقضي الله جل وعلا لحرمانهم من التوبة، وإنما جعل أمرهم راجعا إلى عفوه ورحمته، إن شاء رحمهم وقبل توبتهم، وإن شاء غير ذلك فعل، وهو فعال لما يريد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول فيه: إذا كان الإنسان ينفق في سبيل الله ولكنه لا يعرف غير أبناء عمه اليتامى ولهم أخ يقوم عليهم، فهل تجوز صدقته عليهم؟ إن كانوا محتاجين وما يقوم به أخوهم لا يفي لحاجاتهم كلها فالأقربون أولى بالمعروف، وإن كان أخوهم يقوم بما يحتاجون إليه فليسأل، فإن الدنيا ملأة بالمحتاجين، ومن الناس من لا يسأل الناس إلحافا يحسبه الجاهل به غنيا من تعففه، ومن طلب مظان الرحمة وجدها بإذن الله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.